إنه عليم بذات الصدور أي بنفس الصدور وما فيها من وصف بنفس الصدور. نعم. لا إله إلا الله. نعم. أي إنه عليم بذات الصدور أي بنفس الصدور وما فيها من وصف بر أو فجور. والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام. وإذا مسألنا نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.